حلقة 84. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. سأل الملك حسن الدريدي، سأل أبو زيد الهلالي، قال له أنا ليا كام يوم عيان؟ قال له ليك 21 يوم. قال لي يا نهار اسود، ده المهلة كلها اللي مديهاني شامة 20 يوم، يعني البت اتجوزت. يعني يا أبو زيد لو ما لحقتش توديني اليمن النهاردة يبقى شامة راحت من إيدي، ويبقى العلاج اللي انت عالجتهوني ما نفعش، ويبقى انا حاعي معاك طول عمري. اقسم برب العالمين ان ما كان يتم اللي في بالي مركبي ما ترسي على مين ولا ينفع دوا يا هلال. سلامة قال هيا يا رجال، ودق الطبل الهلالي، ضربوا طبول الرجال وتهيجت المجال. امر كان العبد سفيان. سفيان ده طبعا كان المسؤول عن طبل الرجوج بتاع الحرب ببني هلال. فأمر العبد سفيان قال له دق طبل الندامة. حضروا مجادم وفرسان ومراء تخشى الملام. نجى أبو زيد 30,000 خيال من ولد ترمي بلاها يصبروا يوم القتال، وشدت خيولها وبلاها يعني بالله. وقال للباقي يا رجالنا ربما طارق يجينا، انتوا ترسوا في مكاننا، منا مربي يريد ونجينا ونجي. قعدت رجال الهلالية والحرس قاموا وضبوها، وركب الزعيم أبو ريا ب30,000 اللي خدوها، وحسن قاعد في جنبيه وجنبه زيدان الملاوي، لكن جسمه تحلف ده جن بيه ومليان قلبه بلو. دكم الركايب لقدام، قال أبو علي سوقوا البهايم. طبعا حسن قاعد يستعجلهم لان المعاد معشان ما انقضى. قال من مخ الفهم او هراح اروح فين يا غلب حالي، قلبي يا سلامة ملا جراح، سوق البهايم يا هلالي، سوق البهايم يا اخي شوي، للنهاردة يضيع بيها، دي الوعدة تم معايا 20 يوم ما فيش عليها. الخيل قامت كما تطير، نار البلا في حشاية، عم تحوم دي وتطير، وراهم تغني الصبايا. دخلوا اليمن اوان عصر. مع العصر وصلوا لصنعاء، لكن ابو زيد له فكر تاني، راجل حر والمعنى صنعاء، سمع طبل فوق في القصر ومغاني. لما سمع الطبل فوق ومغنى النسوين قال طب ما يمكن تكون راحت شامة، احود اجيب الخبر من مين. فلقي عبيد عمالين بيرعوا، خلى هو الموكب راح وتقدم إلى العبيد. طبعا أبو زيد أسود زيهم، فعدل الكحيل وهم الأهالي على العبيد وفي اللبس خالي، وحود يشاور بأيديه، قال سلامي على ولاد خالي. قالوا يا خال عليك السلام، ابن جنسنا أتانا، اتفضل بكل احترام، ده العز خطة وجانا. عزموه على قهوة شرب، وعملوا معاه المواجب، طلبات منهم طلبها راجل زوج وتخطيطه عاجب. قال اخبروني يا ولاد الخال، طبعا بينا مفيش كذايب، انا سامع طبلة وبترقص الخال، بترقص الخيل، الطبل ده على انهي سبايب؟ قالوا له ده القوم والملك فرحان والعز والفخر يامه، ف فيه طبل جوة الديوان النهاردة حنة الملكة شامة. الليلة دي الحنة وبكرة الدخول. الزفاف بكرة عجايب، والدور رح يبقى معدول حلوة ولها رمان طيب. قال أخبروني هل عليها كتبوا الكتاب ولا بكرة يريحوها؟ قالوا له لسه مفتوحة الأبواب، لسه خطيبها ما وصل أبوه. النهاردة الحنة ولسه مجاش، بكرة يكتبوا الكتايب. رجال جمعاه ما حضراش، آدي اللي جرى يا حبايب. قال أبو زيد الحمد لله، ربي يتمم فراحه، يعني ربنا يتمم أفراحه. المطلوب في البال نلناه، وترك العبيد وشال براح وطلع إلى أولاد عمه أخبرهم باللي حاصل. يا لولا مراق دمه حسن، راجل ما يسيبهاش واصل. ده أبو زيد. تريها العادة اليمنية، اصغوا للقول يا سامعينا، لما تكون حنة الصبية يوم الحنة تدور المدينة، يركبوها جملها تلف البلد على اليميني، ويبقى اللسام فوق جملها، ويبقوا رجال عريسها محوطين، فيلفوا بيها البلاد بالطبل طبعا والنجرزانات والزنات والأغاني. فلسه حضر أبو ريا تريهم البنات بينجرشوها بالحنة، ما هي صبية خارجة من جسر أبوه. بعدين مركبين جملها وحواليها اتنين صبايا، وسابلة اللتام فوق جملها لما خرجت من السراي. لما خرجت من السراية كأنها قمر شعبان، ورجال خطيبها يدوروها ويعملوا لها احتفال، وبالطبول حيزفوها. لما طلعوا بيها من الباب وعايزين يدوروا على اليميني، حسن نظرها الجليب داب وقال يا رب احفظ لديني. يا ابو زيد يا ولد عمي، اهي بعينك شوفوها، انا شفتها تمزج دمي، اوعى تاني يدخلوها، اوعى تدخل على القصر، عاد يسمر شد حيلك، وباعك طويل مش قصير مش قصر، هيا وهز الكحيل. سلامة قال له صبرك شوية يا حسن، القلق مش وجيها، ده رجال ألوفات علي، أشوف نفسي أروح فانهجيها. وقول عم جاب. قال له النهاردة 21، تلت أسابيع عدد العلاج، وأدي قمت حلو متين، وعنيك بالها تلجي. قال له خلاص أنا دموعي جاروك النهاردة، أنا دموعي جاروك النهاردة، البر رسى دوايا، رحنا اليمن النهاردة، راح اموت ما تلقى دواية. دوا الطعنة اديك دويته، دوا الجرح اديك دويته، وشربت كاس الخليل، لكن دوا الحب لم رأيته، ازلم الخل قابل خليل. اقسم برب العالمين، المكان تم اللي في بالي، مركب ما ترسي على مين، ولا توجد دوا يا هلال. سلام قال هيا يا رجال، دق الطبل يا هلالي، ضربوا طبول الرجال، اتهيجت المجالي. امر كان العبد سفيان، دق الطبل للندامة، حضروا مغاغر وفرسان، امراء تخشى الملام. حضرت عدد رجال الهلالية المقاتلين 94. قولوا 94,000 عدد رجال العرب في القتال، اللي هم الهلايل، بني زغبة وبني دريد وبني هلال وبني زحلان. 94,000 نقى منهم أبو زيد 30,000 خيال بس، فقط نقى 30,000 خيال من ولد ترمي بلاها صابرين يوم القتال. وشدت خيولها وبلها وقال للباقي يا رجالنا ربما طارق يجينا انتوا تحرسوا مكاننا منا ما يريد ربي وجنا. قعدت رجال الهلالية والحرس قام وضبوها وركب الزعيم أبو ريا ب30,000 اللي خدوها وحسن راكب في جنبه وجنبه زيدان الملاوي لكن جسمه تحلف دجن بيه مليان قلبه بلاوي. دكم الركايب لقدام قال أبو علي سوق البهايم أنا نار قلبي لقدام من مخ راح الفهايم من مخ الفهم وراح هروح فين يا غلب علي قلبي يا سلامة ما الأجراح. سوق البهايم يا هلالي سوق الخيل يا أخي شوي لنهار دا يضيع بيها دا الوعدة تم معايا 20 يوم ما فيش عليها. الخيل قامت كما الطير نار البلا في حشاي عما تحوم دي والطير وراهم تغني الصبايا. دخلوا اليمن في اوان عصر مع العصر وصلوا بلاد اليمن مع العصر وصلوا لصنعاء. أبو زيد له فكر تاني راجل حر والمعنى صنعاء. سمع طبلة فوق في القصر والمعاني سمع طبلة فوق ومغنانا سوين قال يمكن عدت وراحت وشامة حود أجيب الخبر من مين لقى عبيد يرعو غشامة عدل الكحل وهم الأهلي عالعبيد وفي اللبس خالي وحود يشرب أيدي سلامي على أولاد خالي قالوا يا خال عليك السلام ابني جنسنا أتانا تفضل بكل احترام العز خطى وجانا عزموا قهوة وشربها وعملوا معاه المواجب طلبات منهم طلبة رجل زوج وتخطيط عجيب. قال اخبروني يا ولاد الخال بيننا ما فيش كذايب سمع طبلة وبترقص الخيل طبل دا على انهي سبايب. قالوا له دا القوم والملك فرحان والعز والفخر ياما في طبل جوا الديوان انهار دا حنة الملكة شامة. الليلة دي الحنة وبكرة الدخول الليلة حنة وبكرة الدخول والزفاف بكرة عجيب والدور رح يجي معدول حلوة ولها رمان طيب. قال أخبروني كتب الكتاب هل عليها كتب الكتاب ولا بكرة يريحوها قالوا له لسه مفتوح الابواب، لسه خطيبها ما وصل لابوها، انهارد الحنة لسه ما جاش، وبكره يكتبوا الكتايب رجال جمله ما حضراش. هذا اللي جرى يا حبايب. قال ابو زيد الحمد لله، ربي يتمم فرحه، المطلوب في البال نلنا، ترك العبيد وصار راحه، وطلع الى اولاد عمه اخبرهم باللي حاصل، يا لولا ما راق دمه، راجل ما يسهاش واصل. تريها العاده اليمنيه، تريها العاده اليمنيه، صيغوا القول يا سامعينا، لما تكون حنة صبية يا ملحنة الدور المدينة، اي ركبوها جمالها، تلف البلد عاليمين، ويبقى اللسان فوق جمالها، ويبقى رجال عريسها متعاوطين، اي دوروها البلاد بالطبل ويا العمالة، يا سلام والعز وبلاد والفخر زايد زيادة. لسه حضر ابو ري وتريهم البنات بينقرشوها، بالحنة اخر صبية خرجت من قصر ابوها، مركبينها جمالها وحواليها اتنين صبايف، سبلة اللي تنفق جمالها، لما خرجت من السراية كأنها قمر شعبان. يا ليلي يا ليلي ليلي، رجال خطيبها جو يدوروها ويعملوا لها احتفال، وبالطبول يزفوها، لما طلعوا بيها من الباب وعايزين يدوروا على اليمين، حسن نظرها والقلب داب، قال يا رب احفظ لي ديني، يا ابو زيد يا ولد عمي، اهي بعينكم شوفوها، انا شفتها تمزج دمي، اوعى تاني يدخلوها، اوعى لا تدخل على القصر، عاد يسمر شد حيلك، وباعك طويل مش قصر، هيا وهز الكحيلك. سلام قال له صبرك شوية يا حسن، القلب مش وجيه، ده رجال ألفت علي، أشوف نفسي أروح في نهجيه. وأبو زيد ميل على كحيلته، كان كحيلة أبو زيد الهلالي اسمها الحمرة، من خيرة الخيول، وكانت تفهم كلام أبو زيد. ميل على كحيلته وقال أنا سلامة، أنا اللي جنيك، الحمول النهاردة سقال، واعلمي سلامة فوقيك، أنا الفتوى، أنا الأصل لأبي، أنا البس نظيف الخلايج، عليك تنهضي ما تبخليش بي، وأنا فوقيكي معبر خلايج. عرفت كلامه، طرقت براسها، المهرة كمعلماتي، زي ما تكون متعلمة في الحرب، تعرف خلاصها عندما الحرب تآتي. لما هز الحرب في يداه ولاها على الأعادي، وقامت بأمر مولاه، عمرها ما خلفت معادي. المهرة نزلت تفجر، يعني ترقص وتتعاجب، حاجة عجب من عجايب، ليها 7 سنة معجر لما دكمها بالركايب. 7 سنين هذه المهرة لا تنجب ولا تلد خيول، وإنما هي مهرة عاقر علشان ما تحنش للخيول اللي حواليها في الحرب. حلوة تجري كما الديب، مركب لها جلادة بندقي صب فيها من الذهب، وماسك دبوس ب4 كلاليب، نوى يطيب الكل بيها، ونوى لابد إنه هو يجيب شامة. زعج صرخ في اللمومات وقال حاس، الخلق جملة لمايم، لما صرخ بهدل الناس، وعلى الأرض وقعوا العمايم. العمايم بتوع رجال خطيب شامة اللي هو نصر العسيري. وعلى جنبه اليمين هم زيدان، وبدر على شماله عملوا له كما بحور زيدان والمولى زايد كماله. مولانا زود عدلهم خدوهم بضرب القضايب، الهجوم العربان عادى لهم سو العجب والعجايب. الأسمر جبد المبطر بقي عقله من الراس غايب، فيهم قال الله أكبر كحصاد في قمح طايب. خدهم علولا بضربات بقي الدم على الأرض جاري، وهذا من كل ناحيات وحل الشعور الجواري. تبكي الولاية تقول يا كسري لما اشتغل الميدانة، يا مولاي اجبر بكسري اتفتح باب الندامة. ابو ريه ابو زيد شق الصفوفات شق الصفوف، والعقل منه هجينة حيتجن، وصل لجمال البنات ومسك زمام الهجينة اللي ركب عليها شامة بنت الملك عطاب. فمسك زمام الجمل فبصت عليه شامة بنت الملك عطاب، لقيته عبد أسود. قالت له يا عبد يا زربون، بهدلت العساكر وبهدلت النساء وفتحت باب الندامة، يا عبد يا ناقص يا مقطوع الرجاء، ده هذا كان ننتظروه من سلامة، العمل ده ننتظره من أبو صبرة سلامة بن رزق بن نايل، أبو زيد اللي بحضوره الجروح بتبرى، مش من ندل منك يا ابن الهمايل. تبسم سلامة الفتوة وقال يا ستي محلى سؤالك، نظرك اللي قلتيه هو ما أنا أبو زيد هو اللي جالك، وقول يا عم جابر. سلامة ميل علىك حيلت وقال، ميل علىك وحيلت في أذنها قال، أنا سلامة اللي جانيك الحمول انهار دسقال، وعلمي سلامة فوقيك أنا الفتوى أنا الأصل لأبي، أنا الفتوى أنا الأصل لأبي، أنا البس نظيف الخلايق عليك تنهضم تبخليش بي، فوقيكي معبر خلايق عرفت كلام طرقت دروسها، المهرك معلماتي في الحرب تعرف خلاصها، عندما الحرب تؤتي لما هزئ الحرب في يده وولاها على الأعادي، وقامت بأمر مولاه عمرها ما تخلف معادي، المهرة نزلت تفجر حاجة عجب من عجيب، لها سابع سنة معجر لمدى كمها بالركايب، حلوة وتجري كما الديب قلادة ذهب صب ليها يدبوس باربع كلاريب، هاي طيب الكل بيه صرخ في اللمومات وقال حاص، زعق في اللمومات وقال حاص، الخلق جملة لمايب لما صرخ بهدل الناس على الأرض وقعوا العمايم. وعلى جنب اليمين هم زيدان، جنب اليمين هم زيدان، وبدر على شماله عملوا كما بحور زيدان، والمولى زايد كماله مولانا زود عدلهم خدوهم بضرب القضايب، الهجوم العربا عدلهم سووا العجب والعجايب. الاسمر دي جبد المبتر بقى عقله من الراس غايب، فيهم قال الله أكبر كحصاد على قمح طايب، خدهم على ولا بضربات بقى الدم على الأرض جاري، وهذا من كل ناحيات حل الشعور الجواري.